قل ادعوا الله. قل ادعوا الله. قل ادعوا الله. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. وأنا أقول إن الأذن لتسمع، وإن العين لتدمع، وإن القلب ليخشع، وإن لسماع القرآن منك يا نعمان لمشتاقون.